إلا الاعتداء على الناس بالضرب وأخذ المال وغير ذلك من مما يتعلق باليد فإنه ليس بمسلم، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لمجرد أن نعلم به فقط، بل لنعلم به ونعمل به. ولوش الفائدة؟ ما الفائدة من كلام لا يعمل به؟ إذن فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقاً، فاحرص على أن يسلم الناس من لسانك ويدك حتى تكون مسلماً حقاً. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا، وأن يكفنا ويكف عنا ويعافينا ويعافي منا، إنه جواد كريم.